بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط، وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال والمعضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الفصل أو هذا البيت يتعلق بمسألة الحديث المرسل. قال رحمه الله تعالى: ومرسل منه الصحابي سقط. هذا التعريف من البيقوني رحمه الله تعالى فيه نظر، وذلك أن الصحابة كلهم عدول، ولو علمنا أن الذي أسقطه التابعي أو الذي سقط في الإسناد هو الصحابي لحكمنا بصحة الحديث، لأن الصحابة كلهم عدول، خلافا لمن يرى أن الجهالة تلحق الصحابة، وهذا قول شاذ غير معتبر ولا يلتفت إليه ولا إلى من قال، وأيضا من جهة الاعتبار بهذا القول، بل نقول أن الصحابة كلهم عدول. والصحيح في مسألة المرسل، الأصل أن المرسل سمي مرسلا لأنه من الإرسال، وذلك أن راويه أرسله ولم ينسب ذلك القول إلى قائل سمعه منه، فكأنه أرسل القول لمن هو فوقه ممن لم يدركه ولم يسمع منه، فسمي مرسلا. هذا هو من جهة المرسل الذي أطلق ولم يعزى إلى من سمعه منه، بل أرسله إلى من لا يمكن أن يكون أدركه، ولا يمكن أن يكون عاصره، ولا يمكن أن يكون سمع منه. فإذا كان قد عاصره وأدركه يسمى، إذا روى عنه وهو لم يسمع، فمنهم من يسمي بالمرسل الخفي، يسميه المرسل الخفي. فالمرسل الخفي هو أن تروي عمن لم تسمع منه في صيغة تحتمل السماع، بشرط أنك لم تسمع منه البتة. فإن كنت قد سمعت بعض أحاديث ولم تسمع الباقي فإنه يسمى بالمدلس. إذا هناك مرسل ومرسل خفي ومدلس، فإذا رويت عمن لم تعاصره ولم تدرك يسمى هذا بالحديث المرسل، ويسمى المرسل عند أهل الاصطلاح. وأما إذا عاصرت وأدركته فإنه يسمى مرسلا خفيا، وإذا سمعت بعض حديثه ولم تسمع هذا الحديث فإنه يسمى قد دلس هذا الحديث. المرسل عند المتقدمين من العلم يطلقونه على كل حديث سقط منه ساقط، أو سقط فيه في إسناده سقط، وليس على الاتصال، فيكون المسند مقابل المقطوع، مقابل المنقطع. فيطلقون المرسل على كل ما سقط من إسناده راوي يسمى مرسل. واشتهر عند أهل الاصطلاح أن المرسل هو ما يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المشهور عند أهل الاصطلاح، وما يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو العبارة الأصح، أن نقول المرسل وما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحكمنا عليه بأنه مرسل لأن التابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاصره ولم يسمع منه. وأما إذا كان عاصره، وهذا قد يقع، إذا كان التابعي قد عاصر زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه وسمع منه وسمي مرسلا، هل يأتي هذا؟ يأتي؟ هل يمكن أن يكون هناك تابعي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وعاصره وأدركه ويسمى حديثه مرسل؟ نعم. يأتي؟ نعم. أحنف سمع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، أقصد يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم وعاصره لكنه لم يرى. لا، شخص سمع النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ما أسلم إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هو الرجل، هو الكافر الذي أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مشهور في قصة التنوخي الذي هو رسول هرقل فيما رواه أحمد بحيث سعيد بن راشد عن التنوخي، وهو عند أحمد بإسناد فيه سعيد بن راشد وهو مجهول، وقد رواه عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد عن التنوخي. والتنوخي لقي وسلم وهو كافر، ودعاه وسلم إلى الإسلام وأبى أن يسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم أسلم وآمن، فحدث بحديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مرسل تابعي، لكنه في الحقيقة صحابي ولا يسمى صحابي وبالحقيقة ليس بصحابي وإنما هو تابعي، لكنه تابعي إسناده متصل وليس مرسل، هو متصل لكن ليس نقول لي نقول أنه صحابي، وإنما نعبر عنه بأنه تابعي، لأننا ذكرنا في تعريف الصحابي ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فعندما يلقى النبي وهو غير مؤمن ثم يؤمن لا نسميه صحابي وإنما نسميه تابعي. لكن إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا حكمنا عليه بأي شيء بالاتصال، حكمنا بالاتصال لكنه ليس صحابي، لا نقول أنه صحابي، لكن نقول تابعي، قد يلمز بهذا تابعي أو يلغز بهذا تابعي سمع النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه على الاتصال وليس بمرسل، هذا يلغز به بقصة التلوخي وفي إسنادها وفي إسناد ضعف. هذا ما يتعلق من جهة المرسل. فنقول المرسل عند أهل الإصطلاح وما يروي التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحكم أهل العلم على المرسل، اختلف حكم أهل العلم في الحديث المرسل. وعندما تقرأ وتنظر في كلام أهل العلم ترى أن بينهما تباين، فمنهم من يرى وينقل إجماع السلف على احتجاج بالحديث المرسل كما نقل ذلك ابن جرير الطبري، ومنهم من ينقل إجماع على عدم الاحتجاج بالحديث المرسل كما نقله الإمام مسلم في مقدمته. فمسلم ينقل عدم الاحتجاج وعدم أنه يبقى في ذات الضعيف، وابن جرير يرى أن جمهور السلف وعامة السلف يحتجون بالحديث المرسل، ونقله أيضا أبو داود عن الشافعي وعن أحمد وعن غيره وأنهم كانوا يحتجون بالحديث المرسل، ونقل عن المهدي وعن مالك وعن أبي حنيفة وعن جمهور الفقهاء أنهم يحتجون بالحديث المرسل. إلا أن الصحيح في مسألة المرسل أن نقول فيه أنه في حكم الحديث الضعيف، وأنه يدور في دائرة الحديث الضعيف، وسبب ذلك أنه لا يعلم الشخص الذي سقط من هو هذا الشخص الذي روى عنه التابعي، فقد يكون تابعيا مثله وقد يكون مجهولا لا يعرف، وقد يكون ممن هو من الضعفاء والمتروكين والكذابين ويسقطه ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلأجل هذا حكم أهل العلم على الحديث المرسل بأنه ضعيف، وحكم بذلك أبو زرعة الرازي وأبو حاتم والإمام مسلم قبل ذلك حكموا على أن المرسل في حكم الحديث الضعيف وأنه لا يحتج به ولا يحكم أنه صحيح. لكن هناك علما رأى أن حديث المرسل يحتج به بشروط، ومن ذلك ما اشترطه الشافعي رحمه الله تعالى، وهي شروط تتعلق بالمرسل وتتعلق بالمرسل. أما ما يتعلق بالمرسل نفسه أن يكون من كبار التابعين، كسعيد المسيب ومن كان منزلته. الشرط الثاني أن لا يعرف هذا المرسل بالأخذ عن الضعفاء والكذابين والمتروكين، وإنما رواته كلهم يعني يعرف أنه أخذ ثقة. الأمر الثالث أن يكون المرسل نفسه ثقة وحجة وليس فيه ما يلمز به أو من يضعف به. فهذا من جهة المرسل يكون من كبار التابعين أن يكون ثقة في نفسه، أن لا يعرف بالأخذ عن الضعفاء وعن المجاهيل. وأما من جهة المرسل فهو أن يكون له يأتي ما يعضده، إما حديث صحيح بإسناد صحيح في معناه وبلفظه وهذا يقوي ويصححه، وإما أن يأتي مرسل آخر، ولكن اشترط مرسل آخر أن لا يكون المرسل بنفس شرط المرسل الأول، أن لا يكون المرسل ممن أخذ عن مشايخ المرسل الأول حتى لا يكون التواعد في نفس المخرج ونفس الحديث، فيكون أخذه من شيخه أو أخذ المرسل يكون مداره ومخرجه واحد. فلا بد أن يكون المرسل مع العاضد الآخر من المرسل أن يكون له طرق أخرى وعدم اتحاد المخرج من جهة المرسل. أيضا أن يوافقه فتوى صحابي، أن يعضده فتوى صحابي أو يكون يعضده إجماع أو اتفاق أهل العلم أو هو قول عامة الفقهاء، قالوا إذا كان كذلك فإن المرسل يكون حجة ويقبل. وعلى كل حال نقول أن الأصل في المرسل أنه حديث ضعيف وأنه لا يقبل، لكن مراسيل كبار التابعين كسعيد المسيب قد قبلها غير واحد منهم، قبلها أحمد وقبلها الشافعي، ومن تتبع مراسيله يجد أن لها أصل أنها كلها تدور على أحاديث صحيحة. هناك من أهل العلم من لا تقبل مراسيله البتة من التابعين، كأبي العالية فكانت مراسيله شبه الرياح، وكان الحسن البصري كانت مراسيله ضعيفة عند أهل العلم، مع أن أبا زرعة يقول تتبعت مراسيل الحسن وجدتها كلها لها أصل وأنها صحيحة، وهذا فيه نظر. كذلك مثل مراسيل الزهري، فإن الزهري إذا أرسل ضعفنا حديثه. لماذا؟ لأن الزهري حافظ ولا يسقط إلا من يرى أن فيه من فيه ضعف. فمراسيل الزهري لا تقبل. كذلك من يعرف بالأخذ على المجاهيل لا نقبل مراسيله. إذن قول الناظم ومرسل ما منه الصحابي سقط، نقول هذا التعريف غير صحيح، بل نقول أن المرسل هو ما يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحكمنا عليه بالضعف. لا نعلم أن هذا التابعي، لا نعلم من أسقطه من الرواة الذي أسقطه. وقد ورد في حديث واحد رواه أحد التابعين، فأدخل بينه وبين سلم ستة من التابعين عن فلان عن فلان، وكلهم في طبقة واحدة، فأفادنا أنه لا يلزم من رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الذي أسقطه هو صحابي، بل قد يكون تابعي بل قد يكون أكثر أيضا من تابعي. هنا قال هنا إذن هناك الآن عرفنا الفرق بين المرسل وبين المرسل الخفي وبين المدلس، وما الفرق بينه وبين المقطوع والمعضل. إذن المرسل هو أحد الأحاديث التي سقط من إسنادها راوي، إلا أن سقوط الراوي هو في أعلى السند، وهو ما بين التابع والنبي صلى الله عليه وسلم. أما غيره فإنه يكون الإسناد في أثناء السند، فما كان دون التابع السقوط يسمى منقطع. وكثير من أهل العلم كأبي داود وأبي ابن أبي حاتم وأبو حاتم كبار المحدثين يطلقون المرسل على كل من سقط فيه، كل من سقط إسناده لم يتصل، فعنده مرسل وما حصل فيه انقطاع وسقوط، فيقابل المرسل عندهم ما هو المتصل، ويقابل المتصل عندهم المرسل. فالمنقطع عندهم يسمى مرسل، والمعضل يسمى عندهم مرسل، وكذلك ما يرويه التابع يسمى أيضا مرسل. لكن الصحيح أن في حيث من حيث الإصطلاح أن نقول المرسل وما يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان السقوط من دون التابعي حكمنا عليه بأنه عند الإصطلاح أنه منقطع. إذا كان السقوط على التوالي اثنين فأكثر يسمى معضل. إذا كان من أول الإسناد يسمى معلق. هذا من جهة الإصطلاح. قال مع ذلك ومرسل منه الصحابي سقط، وقال وقل غريب ما روى راو فقط. هذا القسم الثاني من الشطر. قال وقل غريب ما روى راو فقط. الغريب هو أصله من الغرابة، وهو كل حديث يروى من طريق واحد أو ليس له إلا إسناد واحد، يسمى غريب. والغريب يدخل في عموم الخبر، لأن الخبر ذكرنا أنه ينقسم إلى أقسام: متواتر وآحاد. وذكرنا أن الآحاد ينقسم إلى مشهور وعزيز وغريب. وذكرنا أن الغريب ينقسم إلى قسمين: غرابة مطلقة ويقابله الفرد، وغرابة نسبية وهي إما أن تكون لمصنف أو لشيخ أو لإمام. أما الذي يراد به هنا الغرابة، هنا هي الغرابة المطلقة، ويسمى بالفرد المطلق، وهو كل حديث ليس له إلا راو، ليس له إلا إسناد واحد، أو يتفرد به صحابي واحد، أو يروى بإسناد واحد. وقد ذكرنا أن من يرى أن الحديث الغريب أنها في حكم الأحاديث الضعيفة، كالحاكم فيما يشترطه الصحيح، ونقل ذلك عن غير واحد، أنه لا يسمى صحيحا إلا إذا رواه اثنان فأكثر، وما ما كان دون الواحد فإنه يحكم بضعفه لأنه غريب. وهذا غير صحيح، فإن الغرائب منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف. الأصل فيها أنها تكون من الأحاديث المنكرة الضعيفة. فقد حكم أحمد وكذلك الخليل وغيرهم على أن من علامات المنكر التفرد، فكل حد يتفرد به راوي فإنه يبقى أن هذا علامة من علامات نكارته، إلا أن يكون المتفرد من أئمة الإسلام الذين يتحمل تفردهم. فالزهري مثلا تفرد بـ50 حديث قبلها أهل العلم واحتجوا بها لسعة حفظه، كذلك تفرد مالك يقبل لأنه واسع الحفظ، كذلك شعبة، كذلك سفيان، وأكابر الحفاظ يقبل تفردهم لأنهم ثقات. من الأحاديث التي تفرد بها الحفاظ أو تفرد بها وليس لها إسناد غير إسناد ذكر، حديث افتتحه البخاري. فالبخاري رحمه تعالى افتتح كتابه بحديث غريب، وختم كتابه أيضا بحديث غريب. فأول حديث صحيح البخاري هو حديث إنما الأعمال بالنيات، فهذا الحديث لا يعرف له إسناد صحيح إلا من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، لا يعرف هذا الحديث من طريق يحيى بن محمد يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري عن من؟ عن محمد إبراهيم التيمي، ثم يروي محمد إبراهيم التيمي عن علقة بن وقاص الليهي، ثم يروي علقة عن عمر بن الخطاب. تلاحظ أنه حديث غريب في الطبقات، في هذه الطبقات الأربع، من حديث يحيى بن سعيد لا يرويه أحد من غيره، ويعني مع أن محمد إبراهيم له تلاميذ وله أصحاب كثر، ومع ذلك تفرد به يحيى بن سعيد وقبل. لماذا؟ لأن يحيى بن سعيد ممن وسع واتسع حفظه فقبل تفرده. كذلك محمد بن التيمي روى هذا الحديث ولم يروي عن علقمة غيره، ومع ذلك قبل الحفاظ، خاصة البخاري ومسلم قبلوا حديثه واحتج به الأئمة. كذلك علقمة بن وقاص الليهي هو من كبار التابعين، رواه عن عمر الخطاب وقد خطأ به على المنبر، ومع ذلك لم يذكره. لذلك نأخذ فائدة أن كل حديث جاء لهذا المتن بإسناد غير هذا الإسناد فهو حديث منكر. جاء من طريق حديث أبي سعيد الخدري وحجاء بن عبد الله، وهي أحاديث منكرة وباطلة، ولا يصح لهذا المتن من جهة اللفظ، لا يصح لهذا المتن من جهة اللفظ إلا حديث عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك أخرجه البخاري في صحيحه واعتمده أيضا مسلم رحمه تعالى. كذلك خاتمة البخاري، خاتمة حديث البخاري وحديث كلمتان خفيتان لسان ثقل زحمة الرحمن سبحان الله بحمد سبحان العظيم، هو أيضا حديث غريب من حديث أبي هريرة، ولم يروي هذا الحديث غير أبي هريرة، لم يروي غير أبي هريرة، فقد رواه أبو زرعة من حديث أبو زرعة بن عمرو الجليل البجلي عن أبي هريرة أنه سبق قال ذلك، ورواه عن أبي زرعة عمارة بن القعقاع. فهذا الحديث أيضا حديث غريب، وكأن البخاري يريد بهذا الاختيار وبهذا الانتقاء أنه كما بدأ الدين غريبا بدأت كتاب حديث غريب، وسيعود الدين غريبا، فختمت أيضا بغريب. فالدين يدور بين غربتين، غربة في أوله وغربة في آخره، فأراد أن يكون صحيحه كذلك أيضا. إذن هذه الغرابة المطلقة، فنقول الغرابة إما أن تكون منكرة، وإما أن تكون حسنة، وإما أن تكون صحيحة، ويرجع في ذلك إلى دراسة الإسناد والمتن. لا بد في الحديث الغريب أن يرجع في الحكم عليه إلى الإسناد والمتن، ولا يكتفى بالإسناد فقط. لماذا؟ لأن المتن لا بد أن يكون موافقا للأصول، فإن كان حديث إسناده صحيح ورجاله كلهم عدول وثقات وحفاظ، وكان المتن مخالف الأصول، حكمنا عليه بالنكارة، وإن كان رواته ثقات. لماذا؟ لأنه قد يحتمل أنه قد سرق وركب عليه إسناد، أو قلب متن على متن آخر، مثل ما يرويه الأعمش عن ابن صالح بن هريرة وجعل ابن عباس أن في كل سماء عرش، وفي كل أرض آدم، وفي كل هذا حديث إسناده جاء بإسناد صحيح لكنه منكر وباطل لمخالفته الأصول التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا نقول حديث الغرائب تقبل إذا كانت توافق الأصول ولم تخالفها، أما إذا خالفت الأصول ولم توافقها فإن من إعلاله أن يكون غريبا. إذا أردت كيف تحكم، نقول هذا حديث غريب وهو حديث منكر لتفرد الراوي بهذا المتن، أما إذا كان معناه صحيح وموافق الأصول وإسناده صحيح حكمنا عليه بالصحة كما حكم البخاري على ومسلم وعامة أهل العلم على صحة حديث إنما الأعمال بالنيات، وكما حكم على صحة حديث كلمتان خفيتان، وكذلك حديث عروة بن المدرس الذي هو من الأحاديث الغرائب الذي تفرد بعروة بن المدرس رضي الله تعالى عنه ورواه عنه الشعبي رحمه تعالى، هو أيضا حديث صحيح لأنه تفرد به تابعي عن صحابي، وألف ذلك مسلم كتاب الوحدان الذين ليس له إلا راو واحد. فعلى كل حال نقول أن الحديث الغريب منه الصحيح ومنه الضعيف ومنه الباطل ومنه الموضوع ومنه المنكر، وكل غريب ما روى. نقف على الحديث المنقطع، وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصالي، وناخذ بعد المعضل إن شاء الله، والله أعلم. كيف نفرق بين التابع متصل السند والمخضرم؟ أحسن. طيب هنا ما الفرق بين المخضرم والتابعي؟ المخضرم هو الذي أدرك الزمانين، زمن الجاهلية وزمن الإسلام، وليس بصحابي، لم يلقى من سلم به كأبي وائل شقيق بن سلمة، هو من المخضرمين، يذكر ذلك عن طاوس أنه كان المخضرمين، عن صلة بن زوفة يسمى المخضرمين أيضا، فهؤلاء هم من كبار التابعين، أدركوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يؤمنوا، لم يلقوا سلم، بل منهم من آمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأدى الزكاة لكن لا يسمى صحابي. لماذا؟ لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يدور حكم أحاديهم أيضا في حكم المراسيل، يقول حكم المراسيل، لكنه المخضرم دائما يكون من هذا يكون مراسيله من جهة الحجاج أقوى من غيره. ذاك لا بد أن نفرق بين مراسيل كبار التابعين بين مراسيل صغار التابعين، ولا بد أن نفرق بين من لا يأخذ إلا عن ثقة وبين من يأخذ عن كل من هب ودب من الرواة ويرى. كالحسن البصري كان يرى أن الأصل في الناس العدالة ويأخذ عن كل من لقي رحمه تعالى. سم. إذا روى من دون التابعي، إذا رفع من دون التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرسل؟ بعضهم يسميه مقطوع. إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأضافه لنفسه ثم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا مقطوع، ومنهم من يدخله تحت دائرة المرسل، ومنهم من يجعله معضل يسميه بالمعضل، لأنه إذا روى يكون أسقط من أسقط التابعي والصحابي فيسمى معضل، لكن نقول يبقى أنه يسمى مرسل. فكل من أرسل حديثا ونسى وسلم ولو في القرن ولو يسميه إيش؟ يسمى مرسل. المعلق، حتى نفرق بين المعلق والمرسل في هذه الصورة، أن المعلق هو أن يروي شخص عن شخص ويسقط الواصل بينهما. لو كان هذا الذي يسقط النبي صلى الله عليه وسلم كان مرسل، لكن حيث أسقط من يوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم سميناه معلقة. واضح؟ لو قال أحدهم، بعضهم يسمي هذه معلقات، البخاري يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يسمى إيش؟ معلق. لماذا؟ لأنه أسقط جميع الإسناد. ولك أن تقول أيضا مرسل لأنه أرسله للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لكن من حيث الإصطلاح هذا معلق، والمرسل هو ما يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يكون شيخ التعريف ما رفعه التابعي ومن دونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لو من دونه هذه تدخل حتى يدخل فيها المعلقات. صح؟ يعني مثلا لو قال البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم سميه ايش؟ سميه معلق. لكن احنا نقول الصحيح يدخل ايضا انه مرسل، ارسله. ارسل النبي صلى الله عليه وسلم. هو معلق ومرسل، ما في حرج. حتى المقطوع المنقطع المرسل يشتركان بايش؟ بأي شيء؟ أن هذا سقط منه راوي، يفترقان أنها في أثناء السنة وهذا في آخر السنة. وجمهور المحدثين المتقدمين يحكمون على كل إسناد سقط من راوي بأنه يعني مرسل. شيخنا، إذا كان التابعي أو المخضرم عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، ألا يكون حديثه من قبيل مراسل الصحابة حيث أنه لن يروي إلا عن صحابي؟ مراسل الصحابة هي التي يرويها الصحابي، لمثل ابن عباس ومثلا أبي هريرة يروي عما قصة في مكة، أن نقول هذا مرسل صحابي لأن نجزم أنه لم يدرك هذه القصة، ومع ذلك نقبل. ابن عباس روى 1300 حديث لم يسمع 13 حديث، وأكثر من 1000 حديث لم يسمع 13 حديث فقط، يقال ذلك والله أعلم الذي قال فيها سمعت. وأكثر حديث إيش؟ كلها يرويها عنه وسلم دون أن يصرح بالسنة، فهي تدل بين أن كونها مراسيل أو سمع النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يعنينا أن مراسيل الصحابة حجة باتفاق أهل العلم، إلا من شك السفاريني والبيهقي كأنه أومى إلى ضعفها، وابن حزم، فهؤلاء يرون أنها تدل أيضا في بدايات الضعف، لكن الصحيح أن مراسيل الصحابة كلها صحيحة وحجة. بعضهم يقول أن مثل محمد بن أبي بكر الصديق الذي ولد بعد وفاء، يعني ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومات وعمره ثلاثة أشهر، أنه في حكم مراسيل التابعي، لأنه لم يصل وسلم شيء، وإنما كل مراسيل عمن إما عن تابعي وإما عن صحابي. ومع ذلك نقول إذا أثبتنا صحبته فإن مراسيله تبقى أن في مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة صحيح. المخضرم أيضا أو من أدرك صلى الله عليه وسلم وروى حديث مرسلة، مع أن هذا قليل، لو وجد لا بد أن نحكم على الحديث من الذي أسقطه ومن أخذ هذا القول وهذا الحديث، لا بد أن نعرف ذلك.